لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة، قد تجمع لدينا بعض الأسئلة بالأمس، حاصل الأسئلة أن ممكن نجيب عليها في مادة الأصول، أصول الفقه، سؤالان. السؤال الأول أن المصنف ذكر 10 من الدلالات، ثم ذكر منهم 9. والسؤال الثاني عن القياس، مصنف ما ذكر طرفا عن القياس. بالنسبة للسؤال الأول، أنا قلت إن في بعض الكتب ذكرت أن الدلالات وصلت إلى 19 وسميت الورقات إمام الجويني. فالدلالات لها نظرة عند علماء الأصول، فهي ليست بالعشرة التي ذكرها، وليست هي بالتسعة التي ذكرها بعد العشرة، وليست هي بالستة أو السبعة التي سيشرحها من هذه التسعة بعد ذلك. لكن الأصل أن طالب العلم عندما يتقيد بمتن معين يسير مع المتن بضبطه بلفظه. لأن السؤال الثاني عن القياس، هو سيتكلم عن القياس وسيفرد له باب بمفرده عن القياس، مبحث خاص عن القياس وأركانه والكلام عن العلل وكيف تستنبط العلة لكن ما ذكر طرفا منه في الأول. فطالب علم يصبر حتى إذا اكتمل الكتاب بكامله ولم يحصل ما في رأسه يسأل عنه. لكن الأصل أن في البداية الإنسان بيتقيد بالمتن الذي بين يديه حتى يحصل ما يؤهل له في بداية التحصيل فقط، ليس علم. فلننتظر حتى يكتمل معنى الكتاب، تكتمل هذه الرسالة بكاملها، ثم نتكلم بعد ذلك بعد اكتمال هذه الرسالة. وقفنا نحن بالأمس عند الكلام عن المتشابه، وذكرنا أن المتشابه هو قسيم المحكم في الكلام في الدلالات. وبدأ المصنف كلامه في الدلالات بالمحكم، وأغفل ما بدأ ذكره من العشرة التي دار حول الكلام كالخاص مثلا والعام. لكنه ذكر المحكم والمتشابه مباشرة ولم يتعرض إلى ذكر الخاص والعام. أوضع بعض علماء أصول علل لهذه الجزئية، منهم من قال إن العام والخاص أفرد في كتب أصول كثيرة جدا، وهذه رسالة صغيرة يظهر منها طرفا من أصول الفقه. ومنهم من قال أن الخاص والعام، دلالة الخاص ودلالة العام مشتهرة بين طلبة الأصول، الحكم عليها سهل ميسور. لكن نحن على الشرط أننا نتقيد بما ذكره المصنف فقط في الرسالة. وكما قلت، لا يجمع أصول الفقه من كتاب، هذا بعيد المنال. لكن لو فهم الطالب هذا الكتاب من أوله إلى آخره فلح، فيرتقي مع صاحب الكتاب معلومة تلو الأخرى حتى يصل مع صاحب الكتاب لإدراك الكتاب. أما بخصوص الأسئلة التي كانت في العقيدة الطحوية فسنناقشها بإذن الله تبارك وتعالى قبل بداية شرح العقيدة الطحوية. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه اليوم بالكلام عن المجمل. فقال والمجمل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على والمجمل. بعد أن انتهى المصنف من ذكر المحكم والمتشابه أراد أن يذكر أمرا آخر يدخل في خضم هذه الدلالات التي تستقى منها أحكام شرعية، فبعد أن وضح المحكم وما له والمتشابه وما له بدأ في ذكر المجمل. فالمجمل كلمة أصلها من أجمل الشيء أي جمع بعد تفرقه، جمع بعد تفرقه. وإذا قلت أجمل الحساب في كذا أي جمع ما سيحاسب عليه المرء عليه، فالإجمال هو إجماع بعد تفرق. ذكر هنا المعنى الاصطلاحي لهذا الإجمال فقال ما لم يبن عن المراد بنفسه. قلنا في المحكم أن ما أحكم ظهوره دلالة على حكم. الإجمال قد يشترك مع الإحكام في هذه الصورة، وقد يشترك مع المتشابه في صورة أخرى، بأن ما أجمع بعد تفرق سيحتاج إلى بيان، إلى توضيح، إلى مسيس قاعدة أو حاجة أو أساس توضح ما المراد من هذا الإجمال. فالآية التي أجمل فيها أكثر من حكم شرعي أوردت فيها أكثر من دلالة لأكثر من حكم، أو إن صح التعبير أكثر من دلالة لأكثر من فرع يراد له حكم. فوجب على المستنبط أن يظهر الحكم الوارد في النص هذا يقع على أي من هذه الفروع. فلهذا درس علماء الأصول المجمل كصيغة تأتي بها النصوص الشرعية من قرآن أو سنة لم يبن فيها المراد الحقيقي من جراء هذا الحكم. فإذا ورد الحكم على فرع أو على اثنين أو على ثلاثة أو على أربعة، الحكم يريد أي من هذه الأربعة، الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. فوجب عند أهل الأصول أن يقفوا مع النصوص المجملة حتى يبينوا لنا أن المراد من هذا المجمل وقوع الحكم على أحد أفراده، لأنه أجمع فيه شتات ما تفرق من فروع يراد تحصيل الحكم الشرعي منها، كقوله تعالى كما ذكر المصنف وآتوا حقه يوم حصاده، والآية تشير إلى زكاة الزروع. أي حصاد؟ هل هذا الحصاد الذي تم من زراعة أرض بلا جهد، أم هذا الحصاد الذي تم من زراعة أرض بجهد؟ وأقصد بالجهد كما قال الفقهاء جهد المزارع. إن بذل المزارع جهده في زراعة أرضه وقام بسقي الأرض بجهد ونصب وتعب لنا مقدار معين من نصاب زكاة الأرض، وإن سقيت السماء عن طريق المطر بلا جهد يقوم به الزارع لا يأتي بماء ولا يقوم بسقي الأرض ولا يجب الماء من مكان بعيد وجد نصاب آخر للأرض بهذه الصورة إذا زرعت أو إذا سقيت بهذه الصورة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما سقت السماء العشر. طيب وإذ لم تسق السماء قالوا نصف العشرة. طب عندنا شيء آخر بيتكلم فيه الفقهاء في الذي سقي سواء كان من السماء أو بجهد من الزارع، هل بلغ ما سقي من الأرض مقدار خمسة أوسط، وهو مقدار نصاب الأرض الذي يخرج منها زكاة الزروع أم لا؟ هذا الكلام كله ما ورد في الآية، فالآية آتت جاءت مجملة من باب أداء زكاة الزروع، كيف تؤدى زكاة الزروع على شروطها وعلى بيان النصاب الوارد فيها وعلى بيان هذه الزكاة يؤدى على أي كيفية، هذه وردت في أمور أخرى عند السنن. فإن ذلك مجمل في جنس الحق، جنس الحق أي في جنس الزكاة، المراد إيتاء الحق فيه يوم الحصاد وقدره، هل يؤتى منه العشر أم نصف العشر، ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه، وكان الدليل في السنة في مقدار النصاب لو خمسة أوسق، ثم بعد ذلك مقدار ما يخرج من هذا النصاب، إن سقي عن طريق ماء المطر فالعشر، وإن سقي عن طريق الجهد والتعب والنصب فنصف العشر. ثم مثل المصنف بقوله تعالى، ومثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. دما، أنواع الدماء كثيرة جدا، اجتمعت في مجمل كلمة الدم هنا جاء بنوع من دم، هو نوع واحد، هو الدم المسفوح الذي يراق عند الذبح، لكن عندي دم آخر يختلط بعظم، عندي دم آخر يكون منخنق لا يخرج من الذبيحة أصلا، أي الدماء المقصودة في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، حتى قال إلا أن يكون ميتة أو دما. في الميتة نفس القضية، هل هذه الميتة الذي أثيرت في هذه الآية لم يجز أكلها على طول الدوام، لأنه قد يقول قائل ما الدم استثني منه الدم المسفوح فلا داعي للإجمال، إن قيل هذا الكلام عند البعض فلا يقال في الميتة، فالميتة فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل، والأصل فيها ما رواه أصحاب السنن الأربعة إلا دمان وميتتان، يعني أيضا عندنا كمان دماء تانية تقوي الرأي الأول بأنها تخرج عن باقي الدماء المحرمة أصلا، إلا دمان وميتتان. إيه هما؟ الدمان الكبد والطحال، والميتتان الجراد والحوت. يبقى إذن ما اجتمع في الآية جعل الآية مجملة في الحكم، ينزل الحرام على أي نوع من هذا الذي اشترك أو اجتمع في هذه اللفظة، هل الميتة التي تموت بطريقة معينة أم الميتة التي لا تموت عن طريقة أخرى، أي نوع من الميتة. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل والقرد وغير ذلك مما نهي عنه. لو أن أخذت الآية على ظاهرها لكل ما دخل في سياق كلمة الميتة جاز أكله، بعيد عن الجراد والحوت، كل ما وجد ميتا جاز أكله، هذا يقضي به ظاهر الآية. فإن ماتت أمور كثيرة جدا على ظاهر الآية إذن تكون بهذه الصورة حلال، لأن المستثنى من التحريم إلا أن يكون ميتة أو دما، هو خصص الدم بالدم المسفوح. طب الميتة إن أخرجنا من هذا الإجمال الدم المسفوح كما قلت فلا يخرج الميتة، فوجب ما يبين من النصوص أن الميتة هنا تصرف على أمور أخرى، فدلالة المجمل لا يؤخذ منه بمفرده حكم شرعي. ثم ذكر المصنف نصا آخر، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس الذي رواه أحمد في رواه مسلم في باب الصيد، رواه مسلم في باب الصيد، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذا النهي أيضا ورد مجملا، فيدخل من السباع ويدخل من الطير ما دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها. إذن قد يكون هناك أمور يحل للإنسان صيدها ولا تؤكل أصلا، فإذا اصطيدت رغم أن الصيد حلال لكن لا يباح أكل المصطاد إلا إذا كان بالشروط الشرعية. مش هروح أصطاد كل ذي مخلب وأنا عندي نهي خاص عن من كان له مخلب، مش هروح أصطاد شيء من السباع ويقول لي الصيد حلال وأصطاد هذا السبع وأكله أقول لا، في عندي نهي عن أكل السباع. إذن ما جاء مصرحا به على سبيل الإجمال لا بد له من التفصيل. فلو أخذت هذه الآية على ظاهرها، لو أن إنسان اصطاد كلبا أو اصطاد فأرة أو اصطاد فيلا أو قردا وغير ذلك لا يدخل في النهي، لأن الصيد أباح الميتة، لأن الصيد أباح الميتة. لكن حتى مع إباحة الصيد للميتة في أشياء يباح صيدها للأكل وأشياء إن استودت لا تباح أيضا للأكل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك مذاهب شتى كثيرة جدا حرمت هذه الجزئية، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في نصوص أخرى ما يباح وما لا يباح أكله بالنسبة للإنسان. ثم ذكر والمطلق. والمطلق هو المتناول لواحد تابع وهي التابع في سياق تبع قوله تعالى فتحريم الرقبة، وقد يكون في الخبر قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والمطلق هذه دلالة أخرى تنضم إلى باقي الدلالات التي تستقى منها أحكام. والمطلق ما أطلق بين أفراد يشتركون في الجنس، والمطلق ما أطلق بين أفراد أو ما عم بين أفراد يشتركون في الجنس. لو أن الحكم نزل على جماعة من الذكور أقول الحكم مطلق في الذكور، رغم أن ممكن يكون عم الطائفة الموجودة كلها لكن خاصة من جنس بني آدم الذكور، وجنس بني آدم ذكور وإناث، فإذا خص الذكور دون الإناث يسمى مطلق، وإذا دخلت الإناث مع الذكور فيه يسمى عام. فالعام ما عم شيئين فضاء صاعدا بدون اشتراط الجنس، بدون اشتراط الجنس. لكن المطلق يشترط الجنس في إطلاقه وفي عمومه، فكأن المطلق عام يخص جنس بعينه، كأن المطلق ما أطلق في جماعة من جنس واحد، ما أطلق في جماعة من جنس واحد. ولهذا عرفه المصنف بقوله هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة للجنس، وهي النكرة في سياق الأمر. والنكرة في سياق الأمر هي إحدى صيغ المطلق الذي يظهر به إذا جاءت نكرة في سياق أمر معين يقال أن هذا الأمر جاء على إطلاقه، كقوله تعالى فتحرير رقبة في الكفارات، كلمة رقبة جاءت مطلقة بين أصحاب الرقاب، فلا يخصص الرقبة بالمؤمنة ولا الرقبة بكافرة إلا بدليل. اللفظ الصحيح عند الأصوليين لا يقيد، لأن التقييد سينزل على الإطلاق والتخصيص ينزل على العموم. فهذه الآية فتحرير رقبة أطلقت فيما كل هو صاحب رقبة، صاحب رقبة، فمن كان صاحب رقبة يدخل في هذه الآية، فتطلق الآية فتحرير رقبة عند كل الجنس الذي يدخل تحت كلمة الرقاب. وقد يكون في الخبر أي سياق المطلق يأتي أيضا في الخبر وليس في الأمر. الأمر من الأساليب الإنشائية، فأساليب اللغة العربية اثنين نوعين، أسلوب إنشائي وأسلوب خبري. الأسلوب الإنشائي هو الذي ينشئه صاحب الأسلوب حتى يعبر به عن شيء يريده، والأسلوب الخبري يخبر به صاحب الأسلوب، لأن الخبر قد يكون عليه وعلى غيره، أما الإنشاء يخص المنشئ نفسه. فما كان من الأمر والنهي غالبا يدخل في الأسلوب الإنشائي، أما إذا جاء الخبر من الله عز وجل، النص من الله سبحانه وتعالى واحتمل فيه البيان، دخل في دائرة الأخبار. لذلك جاء المصنف فقال: وقد يكون في الخبر، وقد يكون في الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. النكاح قضية يخبر عنها النص، أن أي نكاح سواء كان عقد أو وطن لابد أن يشترط فيه وجود الولي، فأطلق لفظة النكاح في كل من دخل تحته مما يصح عند الناس نكاحه، مما يصح عند الناس نكاحه إلا بولي. فقد يكون المطلق في سياق الأمر بشرط النكرة، وقد يكون أيضا في سياق الأخبار، فيسمى عند الأصوليين بالمطلق. ثم ذكر قسيم المطلق فقال: والمقيد. والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين مخصوص من زائد عن الحقيقة بقوله تعالى: وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين طيب الرقبة من الإيمان والصيام من التتابع. لما نقول قسيم الأمر، فما لم يظهر في الأمر يظهر في قسيمه. لما نقول قسيم المحكم المتشابه، فما لم يظهر في تعريف المحكم يعرف ويظهر في تعريف المتشابه. لما نقول في المطلق أنه ما عم أو عم فيما اشترط في الجنس، إذن المقيد ما خصص في نفس الجنس. أي لما ذكر فتحرير رقبة في الآية الأولى، ثم هنا قال وتحرير رقبة مؤمنة، قيد أصحاب الرقاب بصفة الإيمان، قيد أصحاب الرقاب بصفة الإيمان، فكان هذا التقييد في الآية الثانية لما كان من الجنس في الآية الأولى. فقال في تعريف المقيد: هو المتناول لمعين أي رقاب المؤمنين، وغير المعين موصوف بأمر زائد على الحقيقة، الحقيقة في الكفارة تحرير الرقبة، الحقيقة في الكفارة تحرير الرقبة تجزئ، لكن لما زاد الشارع أن لابد أن تتصف هذه الرقبة المحررة بصفة الإيمان، فقيد الكفارة بألا تجزئ إلا إذا كانت الرقبة المحررة مؤمنة، إلا إذا كانت الرقبة المحررة مؤمنة. فقال كقوله تعالى: وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الشهر كما في حديث عمار عند البخاري، عندنا نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، مرة أغلق إبهامه ومرة الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، أي 29 أو 30 يوم، الأيام من الشهر، ولا يحسب الشهر إلا بتتابع هذه الأيام. قد يصوم الإنسان عدد الأيام المكونة للشهر 30 أو 29، ولكن الصيام المراد في الكفارة أن يكون التتابع موجود فيه 1 2 3 4 لغاية 29 أو 30 على حسب الهلال، 1 2 3 4 لغاية 29 أو 30 على حسب الهلال، بل وإن يكمل الشهر الأول فيتابع من خلفه الشهر الثاني. فكان التقييد في جنس ما يجوز فيه أو ينزل فيه الصيام، فالصيام يكون في الأيام المكملة للشهرين، فاشترط بتقييد الشهرين أن يتتابع الصيام على مداره هكذا 30 و30 يبقى 60، 29 29 يبقى 58، 29 و30 يبقى 59. فاشترط فيهم التتابع على ما كان في الهلال. فقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع فيما كان جنس الحكم الشرعي نازل عليه. نزل في التحرير فقيد التحرير بالرقبة المؤمنة، نزل في الصيام فقيد الصيام بالتتابع، لأنه قد يصح الصيام في أي شهرين، سواء كان الإنسان صام شهر كامل ثم انتظر شهر ثم صام الشهر الذي بعده، أو صام بالتتابع فاختار الشرع التتابع. وكذلك الكفارة قد تصلح إن كان الإنسان حر الرقبة أيا كانت مؤمنة أو كافرة، لكن الشرع اختار الرقبة المؤمنة التي قيدت الوصف الذي يجزئ في كمال هذه الكفارة. ثم قال: والنسخ. والنسخ في اللغة الرفع والإزالة، لقولهم نسخت الرياح أثارا في عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي مرفوعة الله. وإن شئت قلت بيان ما لم يعرف بلفظ العام من الأسماء بعد فراقه، واحتراز من الحكم المعقد على زمان مخصوص. فإن نعم أي في سقطين حمام بعد فإن ليس بنصر له، لأن الحكم لم يكن مطلقا، مثل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فليس انقضاء الليل نصرا للحكم المعلق فيه، بل انقضاء النهار نصرا للصوت المأمور به فيه، والله أعلم. النسخ يأتي على معان عند علماء اللغة. أولا يأتي بمعنى الرفع والإزالة، ويأتي بمعنى الرفع والإزالة مع المحو، ويأتي بمعنى النقل مع بقاء الأصل. وعلى هذه التعريف الثلاثة كان هناك أقسام ثلاثة للنسخ: إما أن يرفع الحكم ويبقى الرسم، وإما أن يرفع الحكم والرسم، وإما أن يبقى الحكم ويرفع الرسم. وعلى كل من هذه الأقسام مسطورة موجودة في كتب الأصول. انبنت أقسام النسخ على معاني. تقول: نسخت الشمس الظل، أي محته تماما، رفعت الأصل والمرفوع، الشيء الذي مكانه. تقول: نسخت الكتاب، أي النسخة المنسوخة لا تمحو النسخة الأصلية، فهذا نقل مع بقاء الأصل موجود. أو تقول: نسخت الشيء، أي عدمته مكانه ولم أجده أو لم أتركه في مكانه كأصل له. الأحكام الشرعية جاءت مع النسخ على هذه التعريف الثلاثة كما قلت، على أقسام ثلاثة بينها علماء الأصول. اختار المصنف الرفع والإزالة كقولهم: نسخت الرياح الآثار، أي أزالتها. فاختار الإزالة تماما، أي بما أنه مال إلى هذا، نقول أنه مال إلى ما يكون من النسخ من حكم شرعي، ما يكون من النسخ من حكم شرعي. وهذا تعريف بالمآل، تعريف على طريقة الاصطلاح. ما المقصود من النسخ؟ هل وجود المنسوخ يضر بالناسخ؟ هل وجود المنسوخ يضر بالناسخ؟ لما تتكلم في أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وتأتي تقول فاجتنبوه، هل وجود المنافع الموجودة بالأخص في الخمر في الآية التي قبلها أضر أو زاد في قضية فاجتنبوه؟ فنعول على الحكم الأخير في المسألة، فنعول على الحكم الأخير في المسألة. ولذلك نبه المصنف على أنه لا يلتفت إلى بقاء المنسوخ وإن بقي، لا يلتفت إلى بقاء المنسوخ وإن بقي. مجيش واحد يقول لي طالما أن فيهم منافع للناس قد ينفع أو قد ينتفع الإنسان من منفعة، والله سبحانه وتعالى حض على ذلك في كتاب. لا، هذا كلام خطأ. فوجود المنسوخ ما هو إلا تهيئة للإنسان لقبول الحكم الشرعي، لأن عندنا سمة من سمات التدريج أو من سمات التشريع التدرج في التكاليف. وينطبق هذا التدرج في التخليف عن طريق وجود النسخ، عن طريق وجود النسخ. فمراد المصنف هنا الرفع والإزالة، أي لحكم الشيء الذي تم نسخه، لحكم الشيء الذي تم نسخه. واختار كقولهم نسخت الرياح الآثار، أي أزالتها، أي الحكم الجديد يزيل ما كان مسبقا عليه، ولا التفات للمنسوخ مع وجود الحكم، مع وجود الحكم الناسخ، ولا التفات لحكم المنسوخ مع وجود حكم الناسخ. ثم قال: في عرف الفقهاء انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق. في قوله فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قد يكون في نوع معين من العبادة يتحقق بهذه الآية. لما يأتي الحكم الآخر فاجتنبوه، تنتهي العبادة بالحكم المنسوخ، وهذا قول معتبر عند الفقهاء مما يسمى بنسخ الحكم وإن بقي التلاوة، بنسخ الحكم وإن بقي رسم المنسوخ. فلا عبرة بعبادة تجرى عن طريق حكم نسخ في كتاب أو سنة. انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق، أي من الحكم المنسوخ. وإن قلت بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه، بمعنى قد يكون اللفظ عاما في زمن ثم يخصص بلفظة معينة في السياق بأمر آخر يخالف ما كان عليه قبل ذلك، كما في حديث عبد الله بن عباس: كنا نعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الذي يحتج به أئمة الشيعة: كنا نتمتع يوم كذا. كنا هذه لفظة تفيد أن الأمر كان في الماضي، وما استجد عليه ناسخ ما كان موجودا بالأمس. أي قال الفقهاء من حديث ابن عباس أيضا هذا العزل كان موجودا ثم نسخ حكمه، التمتع كان موجودا ثم نسخ حكمه. هذا تراخي الحكم الأخير، أي تراخيه بعد أن ظهر الحكم المتقدم. فإن كان هناك جواز للعبادة بالحكم الذي تقدم بوجود الناسخ له، لا يجوز العبادة به، لا يجوز الالتفات به، لأن بوجود الجديد الحكم الناسخ رفع الحكم المتقدم، وهو الحكم الذي كان مسمى عند الفقهاء وما زال بالمنسوخ. وفي نقط بياض بالأصل وبياض بالمخطوطات، احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص وتقديره وإن شئت قلت، وإن شئت قلت أي تعريف آخر عند الفقهاء أيضا، احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص. احتراز أي النسخ، خروج من الحكم المعلق على زمان مخصوص. إن كان في زمان معين في طريقة معينة دخل فيها الأمر ثم بعد ذلك انقضى الزمان، فانقضاء الزمان يعتبر ناسخ للأمر إن كان الأمر خاصا بهذا الزمان، كما في القصة الشهيرة التي لاكها كثير من الناس في الفترة الأخيرة، وهي قصة عدم تطبيق حد السرقة في زمن عثمان، في زمن عمر رضي الله عنه. والأصل في النص أنه يسمى بعام المجاعة، لأن النص يقول: فلما كان عام المجاعة عطل عمر حد السرقة. طيب انقضى عام المجاعة، ما زال عمر معطلا لحد السرقة؟ لا، انقضاء الوقت والزمن كان ناسخا للفعلة التي خصت بهذا الزمن. لهذا قال المصنف تعويلا على كلام بعض الفقهاء: احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص، علق الزمان بحكم معين، فإذا انقضى هذا الزمان ينقضي معه الحكم الخاص به، وإذا استمر هذا الزمان أو جاء زمان يساويه في المثلية جاء الحكم من جديد. فكأن النسخ هنا انقضاء ما تعلق عليه الحكم، انقضاء ما تعلق عليه الحكم. فإن ليس بنسخ له، أي فإن برضو بعد إن هنا بياض بالأصل، بعد إن بياض بالأصل، مراده ممكن تقول فإن إذا استمر الزمان الذي علق بالحكم ليس بنسخ له، أي الحكم ما زال موجود. إن استمر العصر الذي قيد بالحكم فلا يستطيع إنسان أن يقول الحكم منسوخ، لأن الحكم ورد من أجل هذا العصر. إذا انقضى العصر نسخ الحكم. طيب ما زال العصر موجود، يبقى الحكم ما زال موجود فلا ناسخ لهذا الحكم، لأن الحكم لم يكن مطلقا، مثل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فأي وقت يكون في صيام سنة فرض تطوع نفل كفارة لابد أن يتم من الليل، هذا حكم جاء على طول الدوام بوقت، لكن الوقت جاء في صورة مع طول الدوام مش ضروري منسوخ. لكن النهاردة لو قيد الحكم بهذا الوقت تختلف الصورة. ثم قال فليس انقضاء الليل نسخا للحكم المعلق به، لأن هذه صورة لأساس الصيام أو لأصل الصيام، ولا انقضاء النهار يسمى نسخا للصوم المأمور به فيه، والله أعلم. ثم بدأ في الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمتها قسمة الكتاب، وتزيد عليه من قسمين يختصان بها دون الكتاب، الفعل والإقرار على القول والفعل. ففعله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتضى أن يقتدى به في حجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف والدخول تحت المعصوم والحدود. فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل لعدم دخوله تحت المقصود، لأنه حاكم غير محكوم عليه. الفصل الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمتها قسمة الكتاب، أي وقسمتها في الدلالات التي تنبني عليها، قسمتها قسمة الكتاب في نفس الدلالات. فما كان من دلالات موجودة في كتاب الله عز وجل ستوضع في السنة أيضا، لأن الكتاب والسنة سواء في الوحية، هذا وحي هذا وحي، هذا نص هذا نص، هذا من الله عز وجل وهذه أيضا من الله سبحانه وتعالى. فالوحي يدخل فيه الدلالة المشتركة، العام في القرآن ويكون فيه عام في السنة، خاص في القرآن ويكون فيه خاص في السنة، محكم في القرآن ويكون فيه محكم في السنة، وهكذا إلى باقي الدلالات. فقسمة الكتاب كقسمة السنة في الدلالات تماما. لما عولنا على أصول مالك من قبل، أن مالك أخذ في أصوله في فقه 20 أصلا، مالك جعل دلالات للقرآن 5 ودلالات للسنة 5، فعدهم عشرة، فكانت 10 دلالات بمثابة 10 أدلة التي يستقى منها حكم عند مالك، لأن هذه الأدلة في الكتاب والسنة سواء. لو قلت هذه الشروط تنطبق على مثلا عام القرآن، لو وجدت هذه الشروط في السنة ستنطبق عليه في عام السنة، سيسمى ما تنطبق عليه هذه الشروط عام في السنة أيضا. قلنا مثلا النكرة في سياق الأمر من المقيدات، يبقى إذن النكرة في المطلقات، إذن النكرات أيضا في سياق الأمر من مطلقات السنة أيضا، وهكذا. وتزيد عليه بقسمين يختصان بها دون الكتاب، الفعل والإقرار على القول والفعل. قلنا في تقسيم الفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم عند الأصوليين إلى 3 أقسام: فعل خاص به كنبي، وفعل به كجبلة، وفعل له كتكليف. التأسي، الأحكام الشرعية، التناظر والتماثل لا يكون إلا في الثالث، في فعل التكليف الذي فيه افعل ولا تفعل من باب التكليف. أما فعل الخصوصية قد يكون فيه افعل قد يكون لا تفعل، لكن خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلنا كقم الليل إلا قليلة، كالوصال في الصوم، كالزواج بالتسع، كزواج الهبة، وهذه الأمور التي وردت في الكتاب والسنة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل فيها نحن معه، ولا ندخل فيها نحن معه، نحن كمكلفين لا ندخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الأمور الجبلية هي أمور جبلية متاحة للنبي صلى الله عليه وسلم لجبلته وعادته، ندخل نحن فيها فيما ورد عليه الأمر والنهي. فقلنا أن الأمور الجبلية العادة المأكل المشرب الملبس المسكن وما يدور حولهما. وفي قيد كده حطوه الفقهاء: إلا ما دل الدليل الشرعي على خلافه. ومثلنا وقتها بقضية اللباس، فالأصل في اللباس أن يكون جبلة، أمر جبلي، لكن ورد عندنا نهي في اللباس في أمور معينة، كاللباس الضيق أو الشفاف الذي يحد أو يشف العورة، أو اللباس الذي يسبل فيه صاحبه ما دون الكعبين، وهكذا. فمن دخل في النهي خرج عن أمور الجبلية، وكأن الأمور التكليفية خصصت الأمور الجبلية. إن كان الأمور الجبلية وما اعتاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها فعل ولا تفعل، ما فيها أمور تكليفية لا ندخل فيها. فما ينطبق علينا كمكلفين هو الأمور الخاصة بالتكليف، الأمور الخاصة بالتكليف فقط. الفعل والإقرار على القول والفعل. ثم بدأ في تقرير كل كلمة منهما، فقال: ففعله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتضى به في إجاب وندب وإباحة لمساواته لنا في التكليف. لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا إلا ويدور حول هذه الثلاث، لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل إلا ويدور حول هذه الثلاث، إما أن يكون واجب، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون مباح. إما أن يكون واجب، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون مباح. فعل الصلوات الخمس، فعل الصلوات الخمس. الصلوات بمعنى مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فعلها بهذه الآية واجب، فعلها بهذه الهيئة واجب، لأنه جاء من حديث جبريل فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي فعل فعلة آخر أخذت حكم المندوب بالاتفاق كالسواك، كالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما في حديث الأربعة. فإذا هذا فعل يسمى عند الفقهاء بالمندوب. فعل الفعل المباح وهو حلق الرأس، فعل الفعل المباح وهو حلق الرأس. يبقى أفعاله تدور بين هذه الثلاثة، تبحث في أحكام هذه الأفعال بين الواجب والمندوب والمباح، ولا يبحث كما يقول بعض علماء الكلام لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم بين المكروه والحرام. فالنبي لا يفعل مكروها ولا يفعل حراما، ولكن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا إما واجب وإما سنة وإما مباح لمساواته لنا في التكليف. استشكل عند البعض كلمة لمساواته، طالما أن النبي يساوينا في التكليف فنحن أيضا ندخل في المكروه وندخل في الحرام، لكن نحن ليس بأنبياء، فالنبي يزيد على شقنا البشري بالشق الوحي، يزيد على شق البشري الذي يشترك معنا فيه بالشق الوحي. فالنبي له شقان: شق بشري وشق وحي. الشق البشري يعتريه فيما يعتري البشر، يأكل ويشرب ويتبرز وينام ويقوم ويقتل ويسم ويموت، كما أثر في صحيح مسلم أنه أكل من شاة امرأة مسمومة حمي عليها ستة أهل ثم مات، وهذا هو الراجح في موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر. ويعتريه أيضا في شق الوحي ما يعتري الوحي من عصمة لصاحب الوحي له، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نحن ندخل ببشريتنا فقط، فاحتملنا الأحكام الخمسة، احتملنا هذه التجزئة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما احتملته لدخول الشق الوحي إلا ثلاثة فقط: واجب ومندوب ومباح. والدخول تحت المرسوم والحدود. فأما فعل الله تعالى، المرسوم والحدود أي ما جاء نصا لخروج الحكم الشرعي فيه، ما جاء نصا لخروج الحكم الشرعي فيه أو منه. لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى أول الوقت كما في رواية البخاري، وصلى آخر الوقت، وقال: بين الوقتين وقت، حدد بهذا النص للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سمع هذا الكلام معه إلى قيام الساعة أن الصلاة واجب موسع من بداية الوقت إلى قبيل انتهاء هذا الوقت أو قبيل بداية الوقت الآخر. يعني وقت الظهر وقت موسع من بداية دخول وقت الظهر إلى قبيل وقت العصر، وقبيل وقت العصر هذا كما قال مالك يدرك بتسبيحة في ركعة، يدرك بتسبيحة في ركعة، فأقل ما يدرك من الصلاة ركعة، وأقل ما يدرك من الركعة ركوع، وأقل ما يدرك من الركوع تسبيحة. فالقبيل ده تسبيحة في ركوع، ده كله بسميه واجب موسع، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. إذن أيضا مما رسم لنا كتكليف، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها حين ذكرها. نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما عند البخاري وفي الموطأ عن صلاة الفجر وما استيقظوا إلا بحرارة الشمس، لما حديث الكلى من يكلأنا اليوم حديث بلال، فقال بلال معتذرا ما زال بإبليس يهدهدني كما تهدهد الأم رضيعها. فنام بلال فاستيقظ على حرارة الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد الرحلة إلى مكان آخر، ونزلوا فأمر بلال بالأذان ثم الإقامة ثم صلاة الفجر. من نام عن صلاة فليؤديها حين ذكرها. المرسومات التي ترسم لنا الأحكام الشرعية أو النصوص التي تأخذ الأحكام الشرعية ندخل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن وهو صلى الله عليه وسلم فيها سواء. لكن هناك فعل لا يدخل في هذا كله، حدده وخصصه المصنف فقال: فأما فعل الله تعالى فخارج عن هذا القبيل، لا يدخل في هذا الأمر. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت، لأن هناك من فوق النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يفعل ولا تفعل، من فوق الله عز وجل حتى يأمره بيفعل ولا تفعل، لعدم دخوله تحت مرسوم، لأنه حاكم غير محكوم عليه، هو الذي يعطي المرسوم، هو الذي يأتينا بهذه النصوص. احنا نقول في الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، فمن يقول لله تعالى هذا خطاب فلان، فالله حاكم وليس محكوم، فلا يدخل لا في أفعاله ولا تصرفاته تحت خضم الأحكام الشرعية. ثم بدأ في الإقرار فقال: وإقراره صلى الله عليه وسلم على القول والفعل يدل على الإباحة، لأنه بعث مبينا ومقدما ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو طبيعي الشرع. وإقرار الله تعالى على ما يعلم حكمه لا يدل على التشريع، لأنه بما أقر بتأخير المؤاخذة والإنهاء عن معاداة، أو لأنه بما أقر بتأخير المؤاخذة والإنهاء عن معاداة بخلاف الرسل، فإنه سفراء عنه في الزجر على اتباع المفاسد المنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها. إقراره صلى الله عليه وسلم أي سكوته عن فعل سكت أمامه، أو سكوته عن فعل سكت بعيدا عنه وحكي له، فالإقرار على حالين: إما قصة حدثت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحكيت له فأجازها، أو حكيت أمامه فسكت عنها. ما حكي بعيدا عنه قد يكون أبعد في الدلالة شوية، ولكن هي أبلغ في حديث عمار وعمر، حديث التيمم لما كان في سفر فأجنبا فاستيقظ فانتظر عمر الماء، وعمار تمرمغ في التراب كتمرمغ الدابة، فلما حكي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك كذا وكذا وكذا، وضرب بيديه مرتين في تعليم قضية التيمم. هذا إقرار من أمر فعل بعيدا عنه ثم جيء به إليه حكاية فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يبين المصنف أن الإقرار على صنفين: إقرار على قول قيل أو على فعل فعل، على قول قيل أو على فعل فعل. فبدأ بمقدمة ليهيئنا المصنف على هذين الصنفين فقال: وإقراره صلى الله عليه وسلم على القول والفعل يدل على الإباحة، لأنه بعث مبينا مؤدبا معرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يجوز عليه الإقرار على ما هو قبيح في الشرع. بداية، ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم به مباح فعله، والإباحة تطلق هنا إباحة عامة، إباحة عامة تكون عند الإطلاق تساوي أو تضاد عدم الجواز، وكأن المصنف يريد أن يقول إذا أقر النبي فعلا أو قولا جاز هذا الفعل وجاز هذا القول. ليه؟ لأن الأصل أن النبي لا يقر أمرا فيه كراهة ولا تحريم. لو أنا أمر فيه كراهة ولا فيه تحريم سيدخل في المكروه والمحرم، فما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم يباح فعله يدخل في دائرة الجواز. يجوز فعله، يعني يجوز فعله، قد يجوز فعله على الوجوب، وقد يجوز فعله على الواجب، وقد يجوز فعله على المسنون عند بعض علماء المتكلمين، لكن الجواز وعدم الجواز لا يدخل في الواجب. فما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدخل في السنة والمباح، أما ما ترتب على عدم الجواز العقاب، على عدم الجواز العقاب لا يقر النبي به، وسيتضح ذلك في حكم ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع. إذا سكت الله عز وجل عن أمر هو قبيح بالشرع هذا لا يدل على جواز فعله، لأن احنا قررنا أن فعل الله عز وجل أو إقراره على أمر لا يدخل في التكليف أصلا، لأن الأصل بأن الله حاكم وليس محكوم عليه، لأنه إنما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال على المعاجلة في الحساب والعقاب، بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنهم في الزجر عن ارتكاب المفاسد والمنهي عنها والحث على المصالح المأمور بها. فالرسول من قبل الله عز وجل هو الموضح لإفعل وللا تفعل، فإذا رآك على أمر مخالف للشرع نهاك عنه لتبيين الحكم الشرعي عليه. أما الله عز وجل إذا أقر على أمر ظهر عند الناس قبحه حتى بالشرع فهذا من باب المعاجلة والمماهلة، فإما أن يعاجلك بالعقاب الدنيوي وإما أن يماهلك عليه، هو الرب هو الذي يختار ما يريد كيف ما يريد، فإذا أراد فعل ما أراد. أما الرسول هو مبلغ عن ربه في كيفية الفعل وكيفية عدم الفعل، أو لماذا تفعل ولماذا لا تفعل، فلا تقل بعد ذلك إن ما يقوله النبي شرع كما قاله الله عز وجل شرع، فما ينزل على النبي ينزل على الله عز وجل، هذا محال، هذا لا يجوز. النبي يبلغ ليبين طريق الصلاح وطريق الفلاح، أما الإمهال مع الإقرار بالفعل وعدم الفعل فهذه قضية أخرى، الأصل فيها قضية عقدية أن الله حاكم ولا محكوم. الله حاكم، فطالما أن الله حاكم يحكم بما يريد كيف ما يريد، فلا حاكم على الله عز وجل حتى يحدد قول الله عز وجل أو يحدد تقرير الله عز وجل على فعل في كتابه أو في سنة نبيه أو تقرير في كتابه أو تقرير من لدى رب العالمين في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يبين حكم الإقرار على القول وحكم الإقرار على الفعل فقال فأما الإقرار على القول قال بقول فأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في باب الجواز، لكن الجواز قد يترتب على فعله ثواب ويترتب على تركه عقاب، وكذلك إن أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل فيدل على الجواز. هناك من الإقرار على الفعل أو الإقرار على القول ما يترتب عليه الثواب والعقاب، أو يترتب عليه الثواب فقط أو لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، بمعنى أن ما ساوى الجواز عند علماء الأصول إذا أطلقت كلمة الجواز جاز فعله يبحث فيه عن حكم الفعل، هل هذا الجواز من طريق الوجوب؟ هل هذا الجواز من طريق السنة؟ هل هذا الجواز من طريق الإباحة؟ على أي من هذه الأربعة؟ هذه الثلاثة. لهذا جاء المصنف بأثر عن أبي بكر بن الصديق عند مسند أحمد في أنه سأل ماعز الرجل الذي زنى بالغامدية، كأنه إن جاء بأربعة معه من الشهود أقره على فعلته. هذا الإقرار الذي تم من قبل الصديق قال الفقهاء هو يساوي إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما حدث به الصحابي ولم يكن له مخالف أخذ حكم الرفض، فما قاله الصحابي ولم يكن له مخالف في المسألة كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال به، وما أقر عليه الصحابي ولم يكن له مخالف كأنه أقر به النبي صلى الله عليه وسلم فكأن له حكم الرفض. فعلى هذا ما أقر على فعل عند صحابي ولم يكن له مخالف أصلا، أو ما أقر على قول عند صحابي ولم يكن له مخالف، يأخذ في الأصول حكم الرفع فكأن النبي أقر عليه. فهذا يسمى عند الأصوليين الإقرار على الفعل، معناه أن تفعل فعل معينة ثم تحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقر عليها، ثم نبحث في قضية الحكم على هذه الفعلة من باب الجواز، لأن الجواز عند الأصوليين تحتمل ثلاث أحكام: جائز على الوجوب، جائز على السنة، جائز على الإباحة. ثم قال: وأما الإقرار على الفعل فنحو ما روي أن جواريا من بني النجار كنا يضربن بالدف، ويقولن نحن جواري من بني النجار وحبذا محمدا من جاري، فقال صلى الله عليه وسلم: اعلم أني أحبكم. هذا الأمر إقرار على فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، وسكت عنه. فقال: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل دليل على جوازه، ولكن دليل على جوازه في السكوت على الفعل يكون أقل صراحة من دلالة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على القول. نحن نقول في قول النبي وفعله وتقريره أن القول أدل، أن القول أدل ثم الفعل ثم التقرير. أيضا في التقريرات إن كان التقرير في القول فيكون أعلى دلالة من التقرير على الفعل، ولذلك حمل جماهير علماء الأصول على أن التقرير لو كان على فعل ساوى الإباحة الأصولية، الإباحة الحكمية، أي حكمه مباح، أي لا يترتب على فعله ثواب ولا يترتب على تركه عقاب، لأنها أقل دلالة من القول. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلو من هذه الدلالة لصرح بقوله، لكن سكت عن هذا القول فقال هذا دليل على الإباحة، دليل على المباح. ثم ذكر المصنف دليلا آخر بعد ذكر السنة فقال: الفصل الثالث إجماع. نعم، الفصل الثالث الإجماع. إجماع أمته صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق علماء العصر على حكم النزيه، ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكون الباقين حتى ينقلب العصر عليهم، وهو مأخوذ من العزم على الشيء كما يقال: أجمع كفرهم بينهم أي عزم عليهم هكذا عزم الأمر، وهو حجة الخلاف للقضاة لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع أمتي على ضلال، وقوله صلى الله عليه وسلم: فأمر الجماعة على كل شيء قال على كل الإسلام بمعروفه. الإجماع، الإجماع ضد الفرقة، الإجماع ضد الفرقة. الإجماع والاجتماع مترادفتان بمعنى واحد. الإجماع يختلف عن الاجتماع في فقه اللغة، فاشترط علماء اللغة في الإجماع الاتفاق على ما أجمعوا عليه، ولم يشترطوا الاتفاق في الاجتماع، فقد تجتمع الجماعة ولا يشترط في اجتماعهم الموافقة، لكن إذا أجمعت الجماعة اشترط فيها الموافقة. فكأن الإجماع هو اجتماع علماء كل عصر على نازلة واتفاقهم على الحكم فيها. يبقى الشرط الموجود بين الاجتماع والإجماع الموافقة على ما أجمعوا عليه. ولهذا الإجماع يحدد بما اجتمع فيه أو بمن اجتمع فيه. لهذا بدأ المصنف ذكره بالإجماع إجماع أمته صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. شرط في الإجماع أن كل من يجمع يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده واحد، وهو أول شرط في الإجماع ما ذكره المصنف في التعريف أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. النازلة لفظة سميت نازلة لعمومها للمسلمين، وهي تنزل على المسلمين فتعمهم، تسمى نازلة، تسمى حادثة، تسمى مستجدة. هذه الأسماء كلها هي فروع أو فرع جديد بالمسلمين يراد معرفة حكمه، شيء جديد نزل بالمسلمين لم يكن لهم سابقة عهد به، طلب منهم إبراز حكمه. النازلة التي تنزل بالمسلمين يلزم أن يتصدى لها، يتصدر لها من كان له أهلية في الإجماع. وأهلية الإجماع جمعها المصنف في كلمة علماء العصر، علماء العصر. وعلماء العصر اختلف في شروط العلماء عند أهل العلم. من هم العلماء؟ وهل العلماء المعنيون في كتب الأصول الذين يعقدون الإجماع فقط هذا ما نتحدث عنه فحسب؟ السؤال الواضح هنا، من يتصدر للنوازل؟ من يتصدر لقضايا مستجدة عند الأمة؟ من العالم الذي يكون له الأهلية في قضية فك إشكالية هذه النازلة؟ احنا نخصص كلمة علماء العصر، علماء العصر هنا المتصدرون لقضية النوازل اللي يحق انهم يدخلوا في الإجماع. احنا مؤخرا سمعنا أجمعت الأمة على كذا، أجمعت الأمة على كذا، أجمعت الأمة على كذا. هل من أجمع من الأمة ودخل في قضية الإجماع انطبق عليه شروط الإجماع؟ لو فتحنا كتب أصول الفقه والشروط التي تؤهل من يجلس على منضدة الإجماع، هل سينطبق علماء العصر أو من تحدثوا عنهم أنهم من أهل الإجماع؟ تكلم السيوطي عن هذه القضية فأفرد الحديث وقال هناك شروط متفق عليها وصلت إلى 15 شرطا أجملت في 3: العلم بكتاب الله وعلومه، العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلومه وعلومها، العلم باللغة العربية وعلومها. ثم بين أن هناك خلاف في كلمة العلم بالكتاب والعلم بالسنة، أي هل يشترط حفظ الكتاب وحفظ السنة أو لم يشترط حفظ الكتاب ولا حفظ السنة؟ في الكتاب اختلف الفقهاء في الحفظ، فقالوا على الأقل المتفق عليه أنه يحفظ الآيات التي تختص بالأحكام، أن يكون على دراية حفظ لثلث كتاب الله عز وجل تقريبا، وهي الآيات التي اختصت بالأحكام فقط. واشترط العلماء المغاربة حفظ كتاب الله كاملا، وهذا هو الأولى، وهذا ما نرجحه ونميل إليه. وفي السنة اكتفوا بحفظ الأحاديث التي وردت في الأحكام والتي عنون لها بأحاديث الأحكام، يكون على علم بها سندا ومتنا، سندا ومتنا. وكلمة على علم بها سندا ومتنا أي يستطيع العالم أن يطبق قواعد السند وقواعد المتن على الأثر الموجود عنده. لهذا الشروط المتوفرة في كلمة علماء العصر لابد أن تندرج تحتها هذه الشروط: علم بكتاب الله وعلوم، علم بالسنة النبوية وعلومها، علم باللغة العربية وعلومها. وفي اللغة العربية المضحك المبكي، كثير من ولدنا النهاردة يظن أن اللغة العربية نحو، ولابد أن يضبط هذا العالم أواخر كلماته من حركات في الرفع والخفض والجر وكذا وكذا، لكن لسرعان ما تهدم هذه الأمور لما تقرأ أبيات من الشعر على حسب الضرورة الشعرية، يكسر المرفوع ويضم المنصوب ويفعل الأفاعيل بالنحو من أجل الضرورة الشعرية. ولذلك علوم اللغة العربية لا يقتصر على النحو، وإن كان النحو شيء رئيسي فيها، لكن الأصل في علوم اللغة العربية أن يجمع بين طيات علوم اللغة بأكملها. وعدهم السيوطي في كتاب المزهر إلى 42 علم يدخل في خضم كلمة اللغة العربية. فلا بد للمستنبط، للمجتهد، للذي سيجلس على منضدة الإجماع، أن يكون على علم بهذه العلوم كلها بأسرها. اشترط بعض المتأخرين شروط في معرفة كيف يكون العالم عالما بهذه الثلاثة، فقالوا: يشترط أن يكتب في كل علم كتابا مطولا، ثم كتابا مختصرا، ثم نكتا في هذا الباب، ثم يشرح هذه الثلاثة. هذا أقل ما قيل في حد أهل العلم سلفا. يكتب كتاب مطول في العلم، هيكتب في القرآن الكريم، يكتب كتاب كبير مطول لطلبة العلم يستفيد به الطالب من أوله إلى آخره، ثم يكتب مختصر مغاير لهذا المطول يضع فيه أبواب العلم كله بألفاظ قليلة تذكرة لطلب العلم، لطالب العلم بما حواه المطور، ثم يضع نكتا، والنكت مختصر لمختصر بألفاظ أقل تذكر أهل العلم بالفن. إن كان المختصر بيذكر طلبة العلم، فالنكت بيذكر أهل العلم، ثم يقوم بشرح هذه الثلاثة. هذا الذي يعد عند أهل العلم سلفا أنه عالم، عالم من علماء العصر، يستطيع أن يجلس فيتكلم في النازلة. كنت دائما أمثل لأبنائي في مجمع الفقه الدولي بجدة، نوقشت قضية الاستنساخ على 13 شهر، حرام ولا حلال، 13 شهر كاملا، وأبنائنا على المنابر فصلوها في ساعة لربع، طلعوا في ساعة لربع تكلموا في القضية، مع أن الاثنين قالوا حرام، ولدنا على المنابر قالوا حرام، والمجمع لما جلسوا قالوا حرام، لكن التوثيق أيهما أوثق في الحرمة؟ هذه النقطة. احنا دائما نهيب بأبنائنا أن يتكلموا في قضايا النوازل. احنا سمعنا مؤخرا قضايا الانتخابات، وهل تحل ولا تحل، قضايا يتصدر لها مجامع للفك فيها والكلام عنها، ما من منبر إلا وتحدث عنها وقال بحلها أو بحرمتها. أنا لا أجزم بهذا الأمر، لكن الحكم الغالب الشيء، فغالب المنابر تكلمت في هذه الجزئية، رغم أن هذه الجزئية تدرس في المجامع تقريبا لغاية سنة 2002. مع اللي معاه مجلة من مجلات المجامع الفقهية سيجد تقريبا ما من مجمع يعقد إلا وهذه الجزئية تدرس، بغض النظر عن الحكم الشرعي فيه. لك أنا أقول لك المسألة اللي بيتصدى لها مسألة نازلة نزلت بالمسلمين النهاردة، فمن الذي يتحدث فيها؟ أنا وأنت على منبر في جلسة في كذا في كذا، أم يتصدر لها أهل العلم؟ فإجماع الأمة لا يكون إلا على مسألة جديدة حدثت ونزلت واستجدت على المسلمين. ويقسم العلماء النوازل إلى قسمين: نوازل عامة ونوازل خاصة. نوازل عامة ونوازل خاصة. النوازل العامة يشترط فيها إجماع علماء المسلمين على شتى الأرض، إجماع علماء المسلمين على شتى الأرض. والنوازل الخاصة من اختص معهم من علمائهم، لو نزلت ببلدة دون بلدة فعلماء البلدة التي نزلت فيها فقط ليس إلا. أما لو عمت بلاد المسلمين بأكملها فلا يتحدث فيها إلا علماء المسلمين خاطبة يجمع فيها من كل بلد. ولذلك مؤخرا بعض الإخوان الذين كتبوا في قضية الاجتماد الجماعي، المجامع الفقهية لا تمثل إجماعات، وأنا معكم في هذه القضية، لكن يستأنث بها في الدراسات الشرعية، لأن المجامع الفقهية على مستوى العالم تجمع في طياتها أئمة من شتى بقاع الأرض، إلا المجمع المصري مؤخرا. المجمع المصري رفض هذه القضية من سنة 1970، وإلا كان هو الأول في هذه القضية. فآخر من كان من غير المسلمين في هذا المجلس الشيخ العلامة محمد الفحام، وكان فلسطيني الجنسية، كان آخر من كانت جنسيته غير مصري في داخل المجمع المصري. لكن كل المجامع الموجودة تقريبا، مجمع الفقه الدولي وغيره، مجمع التابع لرابطة العلماء الإسلامي في مكة، كله فيه من جميع أقطار الأرض، جميع أقطار الأرض يجمع فيها من كل من يتلمس فيه العلم أن يكون عضوا فيها، لكن مع ذلك لا يمثل إجماعا، لا يمثل إجماعا، لكن يستأنس به في الدراسات الشرعية. إن كانت النازلة نازلة خاصة لا يجمع لها كل الناس، لأن الذي سيأتي من خارج البلدة إلى هذه البلدة قد لا يفيد، لأنه ليس على علم بهذه النازلة، كمسألة مثلا انتخابات المسلم في بلاد غير المسلمين، هذه مسألة نزلت في المجامع طرحت لفقه الأقليات، البعض يعيب على أصحاب المجامع أنهم ما تكلموا فيها. أنا غير موجود في فقه الأقليات، ولست بأقلية في بلد موجود فيها المسلمين بأقلية، ولكن في بلد مسلمة غالب البلاد فيها مسلمة من يفتي فيها أهلها، فلما أحالها المجمع أحالها على علم، يفتي فيها أصحاب فقه الأقليات. مثلا الفي زكر لما تناقش في ديار المسلمين يجمع لها مجامع عامة، لما تناقش في بلاد غير المسلمين لا يتحدث فيها إلا أهلها هناك، ولهذا لا تنقل الفتاوى من النوازل الخاصة إلى البلاد العامة، لا تنقل الفتاوى من البلاد أو النوازل التي كانت في بلاد خاصة إلى بلاد عامة، لأن هذه النازلة خصت البلد الفلاني فتخص البلد الآخر. تجيب لي فتوى أفتى فيها مجلس الإفتاء الأوروبي مثلا بمسألة معينة، تقول لي هذا فلان أفتى بكذا، إما تنكل به وإما تشيد به، لا لك هذا ولا لك هذا، لا تشيد ولا تنكر، لأن القضية مش بتاعتك تتكلم فيها ليه، القضية بتاعت من كان يلمس أن يشتري بيتا بالربا مثلا، كما أثيرت القضية في بلاد إنجلترا لما تكلم فيها بعض إخواننا هناك، قام ضدنا في مصر، ما لك أنت ومن هذه الجزئية، هنا الكل غير حرام لا يجوز، البنوك حرام لا تجوز، من أفتى هنا بعدم الجواز قد يضطر أن يفتي هناك بالجواز لحال المستفيد بالفتوى، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين تتغير الفتوى بخمسة، من هذه الخمسة الشخص والزمان والمكان، وبعد كده الأعراف والتقاليد. الشخص تغير من مصر لإنجلترا، الزمان تغير من النهاردة لبكرة، المكان تغير من مكان لمكان، يبقى تتغير الفتوى باتفاق أهل العلم إلا الدهماء، ده باعتبار أن هذا استثناء منفصل وليس استثناء متصل. فإجماع أمته صلى الله عليه وسلم هو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة، ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقرض العصر عليه. الشروط في صحة الإجماع، إما أن يتكلم الكل، وهنا يسمى إجماع صريح، إذا الكل تكلم وقال بالجواز قال بعدم الجواز أخرج الحكم، كل الموجودين تكلموا بصيغة الجواز أو عدم الجواز يسمى إجماع صريح. إذا سكت الكل ولم يتكلم أحد يسمى إجماع، ولكن إجماع سكوتي. يبقى الإجماع على نوعين، إجماع صريح وإجماع سكوتي، إجماع صريح أو إجماع سكوتي. يعد أيضا الإجماع عند البعض إذا سكت البعض والأغلب صرح به، إذا سكت البعض والأغلب صرح به. في الحالة الثالثة قلت عند بعض الأصوليين، لأن الأصوليين اختلفوا في هذه الجزئية، إذا سكت بعض من انتصب لقضية الإجماع، وغالب من هو موجود على منظور الإجماع صرح بالقول. اختلف أهل العلم في هذه الجزئية هل تعد إجماع ولا على فريقين. فريق وهو غالب الأصوليون قال سكوت البعض إقرار منهم على القول. سكوت البعض إقرار منهم على القول فعد إجماع. وبعض من أهل الأصول قال هذا السكوت لعل أن يدخل فيه أمر آخر، عدم وضوح الدليل، عدم وضوح الدلالة، خشية بطش السلطان، أي أمر من هذه الأمور فسكتوا، فقد يكونوا معارضين. فنقول اتفاق ولا نقول إجماع، لأن اتفاق درجة أقل. الحاصل أن غالب علماء الأصول قالوا أن الإجماع الصريح دلالته قطعية، الإجماع الصريح دلالته قطعية، والإجماع السكوتي دلالته ظنية، الإجماع السكوتي دلالته ظنية للأمور التي استدل به البعض في سكوت بعض المجمعين. قال لماذا سكت أهل الإجماع؟ إما لعدم وجود الدليل، إما لوجود الدليل مع عدم صراحة الدلالة، إما لخشية بطش السلطان إذا تكلم، إما وإما أعذار كثيرة جدا فدلالته أقل. طيب كيف يعرف هذا الإجماع؟ قال بهذه الشروط، بشرط عدم انقضاء العصر الذي تم فيه الإجماع. يعني عدم انقضاء العصر؟ هل هو له زمن معين؟ قالوا ينقضي عصر أهل الإجماع بموتهم جميعا، يعني قبل أن يموت الكل يخرج علينا من يقول إن فلان وفلان هم أحياء أجمعوا في هذه الجزئية، عشان لو كذاب يكذبوه. فإذا انقضى العصر ولم يصرح به فلا إجماع، يعني ماتوا كل الذين كانوا في الإجماع ولم يصرح بهذه القضية، كل الموجود مات ولم يصرح أحد منهم بأنهم أجمعوا عليه، انقضى معهم الإجماع بانقضاء عصرهم. وانقضاء العصر هذا مصطلح لا يعني زمن، ولكن يعني وفاة الكل. ثم قال وهو مأخوذ من العزم على الشيء، إذا أجمع إنسان على شيء عزم على فعله، كما يقال أجمعوا أمرهم بينهم، أجمعوا أمرهم بينهم، أي عزموا بينهم فيما بينهم على بعضهم البعض على أمر معين يفعلوه، أي عزموا عليه. فإذا عزم الأمر وهو حجة خلافا للنظام أحد رجالات المعتزلة أنكر هذه الجزئية عقلا، فقال العقل لا يقضي أن هذا يتحصل، ما يحكى في الإجماع بهذه الصورة لا يتحصل. إزاي يا عم الشيخ؟ يقول لك المسألة لو حدثت في بلدة معينة كيف يجمع لها كل علماء البلاد، وكيف يعرف من كل بلدة عالمها، ومتى يجمع وكيف يجمع لها ثم ينتشر ما أجمع عليه؟ فهذا عقلا مستحيل. قل لا، عقلا موجود. رحلات الحج والعمرة إلى الآن تمثل إجماعات، تمثل إجماعات، هي ليست إجماع عشان بدقيق في مصطلحي، لكن إلى الآن أهل العلم تلتقي في العمرة وتلتقي في الحج وتبحث القواعد أو تبحث النوازل والمسائل المستجدات في كل بلد. يأتي واحد من مصر فيحكي ما يحدث في مصر، ويأتي واحد من باكستان، واحد من أوروبا، واحد من أفريقيا، واحد من هنا، وتبحث القضية ويناقش فيها على مرأة ومسمع من الناس. لم يلزموا به بكثرة، لكن ما تعودوا عليه وما درج عليه عند أهل العلم أنه ينزل فلان إلى أرض الحج فيعلم أن فلان جاء من بلد كذا، فالعلم مرحل بين أهله. اتخاء العالم مع العالم يختلف كل منهم أو يتفق، فتباين الآراء يخرج برأي واحد، فهذا وارد موجود. نرد على النظام أيضا بأمر آخر، إن كان كتب الرجال النهاردة بعد آلاف السنين حددت لنا فلان ابن فلان حي كذا ويوم كذا ومات يوم كذا وكذا وكذا، وهو عالم ولا مش عالم ولا ولا ولا ولا، النهاردة حددت هذا الأمر. كان في وقتها لا يعلم الذين كانوا يحرصون على مجالس العلم، إن كان السيوطي بيفتخر في ترجمته أن أبيه ساقه إلى مجلس ابن حجر وهو ابن 3 سنوات. 3 سنوات خدوا معاه الدرس في المسجد لابن حجر العسقلاني. شو بيفتخر لدرجة إيه؟ وساق ذاك في ترجمته وعد نفسه من تلاميذ ابن حجر من جراء أن أباه ساقه إلى مجلس ابن حجر وهو ابن 3 سنوات. مش عايز تقول لي بأن العلماء بيلتقوا مع بعض؟ لا، عقلا يلتقوا مع بعض. وإذا التقى الأئمة مع بعضهم البعض عقلا لا بد من تناقش الحوارات ومداورة الحوارات. ناهيك أن وسائل الاتصال اليوم أكثر بكثير جدا جدا جدا من الأمس، من الأمس. فاليوم تعرض عليك الفتاوى وتجيب عليها في التو اللحظة. أنت جالس في التو يسألك فلان من أستراليا وفلان من أمريكا وفلان من أوروبا وفلان من آسيا وفلان من هنا وفلان من هنا، وتجيب وأنت جالس على فتواك. بربما تكون عضوا في مجمع معين في مكان معين وأنت في بلدك، وتحضر هذا الإجماع تماما وتدلي بأقوالك وتكتب أبحاثك وتناظر غيرك وتتكلم مع غيرك وأنت ما انتقلت من مكانك، وهذا محصل ومشاهد ويعايش عند كثير من الناس. فالقضية عقلا موجودة. ناهيك أن الإجماع من باب النقل، دليل نقلي وليس دليل عقلي، هذا هو الأصل. ينقل علينا الإجماع نقلا فهو ينزل تحت قواعد نقد السند. فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أجمعوا عن كذا، فيقاس عليه ما يقاس على سند الأحاديث. القواعد التي وجدت نقول سند الإجماع الفلاني صحيح، سند الإجماع الفلاني كلام. لما نقول إجماعات ابن المنذر فيها نظر، إجماعات ابن حزم فيها نظر في السند. تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعات ابن حزم سندا ومتنا، وطبع ما تعقبه فيه سندا ومتنا مع كتاب الإجماع في المكتبة الثقافية، وهي آخر طبعة لكتاب الإجماع لابن حزم، هذا موجود. قال لأنهم معصومون عن الخطأ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث حديث أبي بصرة الغفاري، وهو حديث رواه أحمد المسند والطبراني. هذا الحديث يقول البعض أنه ضعيف، لا تجتمع أمتي على ضلالة. البعض يقول أن هذا الحديث لا أصل له، أو البعض الآخر يقول الحديث موضوع، وبعض الكتب تقول أن هذا الحديث مكذوب. من الأصل أن الإنسان لا يتحدث إلا بما أتيح له من جهد. لي تجربة خاصة مع شيخي العلامة محمود شاكر رحمة الله تعالى عليه، كان يعطينا جزء من كتاب الصلاة لمحمد بن حنبل مخطوط في مكتبة شيخي وأخيه العلامة أحمد شاكر، اسمه الصلاة لأحمد بن حنبل. فأعطانا لكل واحد منا وكنا 6 جزء من الكتاب حتى نقوم بتحقيق الكتاب. وكان نصيب لي أن أجد حديث في المخطوطة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فجئت على هذا الحديث قلت ليس له أصل. لما رجعت بالأوراق لشيخي ابتسم عند هذه الكلمة ووضع عليها دائرة بالقلم الأحمر وكتب بجوارها ليس له أصل تساوي لم أجد له أصل. قلت له لا ما تسويهوش. قال لي بأي كلمتين أولى؟ قلت له أنا كتبت ليس له أصل، هو كتب لم أجد له أصل. الفارق بين الجملتين كبير، كأن الشيخ قيد جهد الطالب في الجزئية الأولى، أنت بحثت في كل الأصول. طبعا لا، هذا غير وارد، لكن على حسب الطاقة بحثت، ففيما بحثت لم تجد له أصل اكتب لك لم أجد له أصل على حسب طاقتك. لكن ليس له أصل هذا ادعاء كذب وزور وبهتان، أنك بحثت في كل الكتب ولم تجد له أصل، وهذا خطأ، هذا غير وارد. فتعلمت أني ما حطش الألم إلا بعد دراسة الكلمة. مع ان الكلمتين قد يكون في الظاهر ان هما متساويين، ليس له اصل ولم اجد له اصل. كنت اسوق الكلام مع اخواني الذين يتكلمون في حديث لا تجتمع امتي على ضلال، لا تجتمع موضوع، كنت اقول كده وضعيف، حتى التسجيلات القديمه ترى فيها هذا الكلام. لكني ادرس ماده اسمها مخطوطات في دار الكتاب المصري، فيجمعون لنا بعض المخطوطات التي لم يسمى اسمها، ان كلها اسم، ندرب عليها الطلاب في تسميه المخطوط. فجاء دور مخطوطه من المخطوطات، وقفت معها وقفه طويله جدا. المخطوطه اسمها جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للامام السيوطي. جزيل المواهب في اختلاف المذاهب. هذه المخطوطة كانت وقفتي معها أنه يشرح حديث لا تجتمع أمتي على طلاق، ده السيوطي. وعز السيوطي هذا الحديث إلى جزئية في كتاب السنن للبيهقي. ومعلوم عند المحققين أن كتاب السنن للبيهقي مطبوع ناقص، كما قال عبد الرحمن المعلم اليماني رحمة الله تعالى عليه، ناقص في جزء معين، هو الذي أوكل الإمام السيوطي هذا الحديث عليه. ثم ساق السيوطي بسنده إلى 21 جزء مخطوط ومطبوع منه لوجود هذا الحديث فيه. كانت رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعتي خرجت وطبعت، فآثرت أن أكتب فيها بحثا عن اختلاف الفقهاء الطبعة الجديدة حتى أبين ما ذكر تماما، فكتبت فيها بحثا من 6 صفحات على حديث لا تجتمع أمتي على ضلال. وقلت والحديث موجود مع ضعف سندي، لكنه موجود. لكن قضية أن نحن نقول هذا الحديث موضوع، هذا الحديث كذب، هذا الحديث لا أصل له، لا، هو لا موضوع ولا كذب ولا هو أصل، سواء أنا ما عرفتوش فجيل اللي يعرفون، لأن الواحد منا ما أدرك كل العلم ولن يدرك كل العلم. أنت تحصل جزئية معينة، قد يأتي من هو أصغر أو أكبر منك ويعلمك، وهذا تعلمناه مصادفة لن نتغيب. أنا أشرح الأوراق وكيف تعرف فرق الخط هذا من الخط هذا، متى كتبت المخطوطة، هن الخط وتطور على الخط ويكتب كذا ويكتب الطريق. فوقفت معه. لما وقفت؟ قلت وقفت لأن طول عمري أقول هذا الحديث موضوع، وهل الآن أجد له أصل؟ والسيوطي هو الذي يقول له أصل، ويعزول 21 كتاب منهم المخطوط والمطبوع إلى الآن. فلما رجعت إلى 21 كتاب وجدت فيهم هذا الحديث. فهذا حديث ليس المكذوب، لكن هو ضعيف السند، هذا ما نقر عليه. لكن الحديث موجود، له أصل يعمل به. أفضل من سمعته يتكلم عن هذا الحديث أو قرأت له يتكلم عن هذا الحديث هو الإمام التفتزاني ابن مسعود التفتزاني، صاحب كتاب التوضيح على الترويح. ولدنا في كلية الشريعة قد يسمعوا هذا الكلام، لا سيما فقه الحنفي في أصول فقه السادة الأحناف، يسمعوا هذا الاسم جيدا، صاحب كتاب التوضيح على التلويح. قال إن لم يكن في سنده صحة ففي متنه ما هو أصح من ذلك. إن لم يكن في سنده صحة ففي متنه لا تجتمع أمتي على ضلالة ما هو أصح من ذلك. واستدل بما روي عن عبد الله بن مسعود، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنة، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئا. ولهذا هو عمدة في كل كتب الأصول في باب الإجماع، لهذا المتن أو لصحة المتن عمدة عند كل كتب الأصول عند الحديث على باب أو على كتاب أو على جزئية الإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلال. مفاد المصنف أنه يأتي بهذا النص حتى يقر لنا أن إذا اجتمع علماء الأمة على حل شيء لا يكون هذا الحل ضلال أبدا، أو حرمة شيء لا يكون ما حرمه ضلال عليه، بل ما أحل أو ما حرم هو عين الصواب في تحليلهم أو في تحريمهم. وقوله بالنسبة لمن سمع الإجماع، من فارق الجماعة ولو قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أحمد وأبي داود إلى الالتزام بالجماعة، إلى الالتزام بالجماعة. قد يكون فهم قاصر، لكن فهم مجموعة من الناس هو الغالب. على الأقل إذا اشتركت المفاهيم سنسلم إلى درجة كبيرة جدا من الخطأ. أنا مش هقول كله معصوم، لا، زي ما قال صاحب الكتاب قد يرد علي وعليك الخطأ، لكن باختلاف المفاهيم وتبادل الأفهام نسلم لدرجة حتى تصل إلى 90% من الخطأ. لكن على الأقل بمفردك سيكون الخطأ موجود نسبته أكبر، أو على الأقل أقل من نسبة الخطأ الموجودة عند اختلاف الآراء مع البعض. فحض النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع الجماعة، لا سيما لو أن الجماعة رأت حكما شرعيا يعمل به. ثم ساق المصنف فصلا رابعا فقال: القياس.